ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ابن ذكوان بالسك على شيء واندرج معه حفص وإدريس. ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بالإبدال، واندرج معه أبو عمرو. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ابن الأخرب بالسكت والغنة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يؤمنون. الأزرق بقصر البدل وتوسط شيء وثلاثة العارض، واندرج معه خلاد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء النقاش بالإشباع. لعله بلقاء ربهم يؤمنون. خلاد على الوجه السابق بالإبدال. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. النقاش بالإشباع والسكت على شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلاد على الوجه السابق بالإبدال. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون. خلف عن حمزة بالإشباع والسكت على شيء. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلف عن حمزة بترك السكت على شيء وترك الغنة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. النقاش بالإشباع والغنة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وشيء. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلف عن حمزة بالسكت العام. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلاد بالسكت على المد المنفصل وشيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأزرق بتوسط ومد البدل وتوسط شيء. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق بمد شيء.